بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القران: باب ومن سوره الزمر. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو بن علقمه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير: يا رسول الله، أتشرر علينا الحكومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال: نعم. فقال: إن الأمر إذا لشديد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث ذكره الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الزمر عند قول الله عز وجل: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وهو حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه لما نزلت الآية قال الزبير: أتكرر عن الخصومة الذي حصل في الدنيا؟ قال: نعم. قال: إن الأمر إذا لشديد. والخصومة التي تجري بين الناس هي فيما حصل بينهم من المظالم ومن حصل من إساءة بعضهم إلى بعض ومخاصمة بعضهم ببعض بالباطل وحصول الإساءة من بعضهم إلى بعض، فإنهم يحاسبون يوم القيامة ويختصمون عند الله عز وجل، وينصف المظلوم من الظالم. وليس هناك في الدار الآخرة إلا الحسنات والسيئات. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وزكاة وصيام وحج، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن تنيت سيئاته فإن تنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. وينصف كل مظلوم من ظالمه، ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. وليس هناك عند الناس في الدار الآخرة إلا الحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم، وإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار. هو العدني، هو صدوق خرج مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. وسفيان هو بن عيينة المكي، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهو ثقة ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير العوام رضي الله تعالى عنهما، هو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبوه الزبير العوام أحد العشرة من بشرية الجنة رضي الله عنه، وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. فقد ذكرت مرارا أن العشرة من بشرية الجنة كلهم أخرج لهم أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال وسليمان بن حرب وحجاج بن منهال قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شيخ بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت: جاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهيد بن حوشب قال: وشهر بن حوشب يروي عن أم سلمة الأنصارية، وأم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عند قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية مما قيل إنها من أرجى ما جاء في القرآن، إنها من أرجى ما جاء في القرآن. وقد مر قريبا أن قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، إلى أن قال: جنات عدن يدخلونها ويدخلونها يرجع إلى الأصناف الثلاثة الذين هم ظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. وكذلك قول بعض أهل العلم إن قول الله عز وجل: وهل يجازي إلا الكفور، إن هذه من أرجى آيات القرآن الكريم. وقوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، كل الذنوب فإنها داخلة تحت هذا، لكن لا بد من التوبة بالنسبة للشرك، لأن الشرك لا يمكن أن يغفر إلا بالتوبة، لأن من تاب تاب الله عليه، كما جاء في حديث عمرو بن العاص أنه لما جاء ليسلم ومد يده للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما مد الرسول صلى الله عليه وسلم يده إليه قبض يده، قال: لماذا يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: وما يفسر؟ قال: يغفر لي. قال: ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وكل الذنوب تحت مشيئة الله عز وجل الشرك، فإن الله تعالى قضى أنه لا يغفر لصاحبه، وإنما يكون التخلص من تبعات الشرك إنما هو بالتوبة إلى الله عز وجل، والدخول في الإسلام، فهذا هو الذي يخلص منه. وأما غير ذلك من الذنوب فلا شك أن التوبة تتخلص منها، ولكن ما دون الشرك تحت المشيئة. من مات من غير توبة وكان عمله دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله، قد يغفر الله له ويتجاوز عنه ويدخل الجنة من أول وهلة دون أن يعذب، وقد يعذبه الله عز وجل ولكنه لا يخلده في النار، بل يخرجه منها ويدخل الجنة. أما الكفار فهم الذين لا سبيل لهم إلى الخروج من النار، بل هم باقون فيها أبد الآبات. ومن تاب من الشرك ودخل في الإسلام فالإسلام يجب ما كان قبله، والله عز وجل يقول: والذين كفروا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا انتهوا من الشرك وتابوا منه وأسلموا فإن الله تعالى يغفر لهم كل ما سلف في حال كفرهم من جميع أنواع الذنوب والمعاصي. والحديث الذي أراده المصنف في إسناده شهر بن حوشب وفيه ضعف، وفيه جملة ولا يبالي، وهذه ليست في القراءة وإنما القراءة بدونها، والإسناد فيه ضعف، ولكن كون كل الذنوب داخلة تحت المشيئة إلا الشرك دل عليه قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوبة من جميع الذنوب، الشرك وما دونه، يحصل السلامة من تبعات تلك الذنوب. وإذا مات الإنسان من غير توبة فيما دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل، ومن مات مشركا فإنه لا ليس أمامه إلا دخول النار والخلود فيها أبد الآباد إلى غير نهاية. حدثنا عبد بن حميد هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن حبان بن هلال هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهذا هو الشخص الوحيد الذي بفتح الحاء، ومن عداه وهم كثيرون حبان، يعني يأتي حبان كثير، وأما بفتح الحاء حبان هو ابن هلال، هذا وحده هو الذي يأتي بفتح الحاء في رجال الكتب الستة. رجال الكتب الستة من يسمى حبان فتح الحاء واحد، ومن يقال له حبان كثير. هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وشار بن حجر صدوق كثير الأوهام واليسار. نعم. وما أخرج له؟ خالد المفرد مسلم وأصحاب السنة. رضي الله عنه أخرج لها أصحاب كتب الستة. يقول السائل: هل يجوز أن يقول اللهم اغفر لي ولا تبالي؟ الإنسان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، ولا يأتي بكلمة ولا تبالي. والحج يهدم ما كان قبله، لا يدل على أن الحبائل تهدم في الحج؟ تهدم مع التوبة، الحج الذي معه توبة وفيه رجوع إلى الله وخوف من الله ومراقبة لله، هذا هو الذي يهدم ما كان قبله. أما إذا حج وهو مصر على المعاصي متى يجدها انطلق إليها، وأي فرصة تسنح له للوقوع في المعصية فإنه متهيئ ومستعد، هذا لا يقال إن الحج هدم جميع الذنوب وهو مصر على المعاصي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. قال: وما قدر الله حق قدره؟ قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعجبا وتصديقا. قال: هذا حديث حسن صحيح. مرد وعيسى هذا الحديث عن مسعود من الطريقين، وفيه أن حبرا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر يعني أن الله يمسك بعض المخلوقات يعني على إصبع، فقال: أن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك. قال: ثم يقول أنا الملك. وهذا في إثبات الأصابع لله عز وجل، في إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، وقد جاء في هذا الحديث. وكذلك الحديث ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ففيه ذات الاصابع لله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الحبر ضحك تعجبا وتصديقا لقول الحبر، يعني معناه ان هذا موجود عندهم في الكتب السابقه وموجود في كتبهم، لان هذا الذي قاله ذلك الحبر انما هو في كتبهم. ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما صدقه لانه اوحي اليه ولان عنده وحي بذلك، ففيه يعني إثبات صفة الأصابع لله عز وجل. ويقال فيها كما يقال في غيرها من جميع الصفات من سائر الصفات أنها تثبت لله عز وجل على الوقف الذي يليق بكماله وجلاله دون مشابهة لخلقه، دون تحريف أو تعطيل أو تأويل، ودون تكييف أو تشبيه أو تمثيل، بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت له السمع والبصر ونفى المشابهة. فكذلك جميع الصفات على هذا النحو وعلى هذا المنوال تثبت الله عز وجل على ما يليق به دون التعرض لها بشيء من التحريف والتأويل والتعطيل أو التكييف والتشبيه والتمثيل، بل على المنهج الوسط الخالي من الطرفين المتضادين اللذين هما التشبيه والتعطيل. فأهل السنة والجماعة متوسطون بين المعطلة والمشبهة، لأن المشبهة أثبتوا وشبهوا، والمعطلة نزهوا وعطلوا، وأهل السنة والجماعة أثبتوا ونزهوا، أثبتوا فلم يكونوا معطلين، ومع إثباتهم نزهوا فلم يكونوا مشبهين، فهم مثبتة غير معطلة، ومع إثباتهم فهم منزهة غير مشبهة، منزهة غير مشبهة. فالتنزيه مع الإثبات هذا هو الحق، والإثبات مع التشبيه هو الباطل، والنفي مع التنزيه مع التعطيل، التنزيه المدعى مع التعطيل هو الباطل، والحق هو الإثبات مع التنزيه. الإثبات مع التنزيه، الإثبات كما في قوله عز وجل هو السميع البصير، والتنزيه كما في قوله في نفس الآية ليس كمثله شيء، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار وأصابع لا كالأصابع ويد لا كالأيدي ورجل لا كالأرجل ووجه لا كالوجوه، وهكذا. وقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه التشبيه أن تقول يد كيدي ووجه كوجهي وسمع كسمعي. أما أن تثبت الصفات على وجه يليق بالله ولا تكيف ولا تشب ولا تمثل ولا تشبه، فهذا هو الذي لا بد منه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب من دار ثقة أخرج أصحاب في الستة. يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سفيان سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب في الستة. وإذا جاء سفيان كأي منسوب هو الراوي عنه يحيى بن سعيد القطان أو وكيع بن الجراح وأمثالهما فإن المهمل هو الثوري. وإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عنه محمد بن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني فالمراد به ابن عيينة. وكذلك إذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة. فالتمييز بين المهملات إنما يكون بمعرفة الشيوخ والتلاميذ. سفيان عن منصور المعتمر وسليمان هو الأعمش وهما قرينان سفيان بن منصور والأعمش قرينان, وكل منهما ثقة وأخرج أصحابه في الستة. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي وثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبيدة بن عمرو السلماني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن فضيل بن عياض. فضيل بن عياض ثقة أخرج أصحابه في الستة. إلا ابن ماجه عن موصول. ابن ماجه؟ نعم. عن موصول عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. نعم. هل يوجد حديث في تحديد عدد الأصابع؟ هنا جاءت أربعة وهذه خمسة. نعم هو جاء خمسة. يعني جاء من أربعة ولكن جاء حديثها خمسة. يعني هذا على كذا وهذا على كذا وهذا على كذا وعد خمسة. هل هذا يدل على أن اليهود يثبتون لله الأصبع بخلاف الأشاعرة؟ هذا هو الذي هو الذي في كتبهم. هذا هو الذي في كتبهم, وهم قالوا هذا بناء على ما هو في كتبهم, والرسول صلى الله عليه وسلم صدق ذلك وهو مطابق لما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام, فاتفق ما عندهم على ما عنده, وهذا من الحق الذي عندهم مما لم يدخله تحريف ولا تبديل. ومعلوم أن كتبهم حرفت وبدلت, والقرآن الكريم جاء في بيان حصول تحريفها وتبديلها وتغييرها, لكن هذا مما لم يغير ولم يبدل, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق ذلك وقال ذلك أخبر به تصديقا لقول الحضر. يقول ما رأيكم في من يستدل بقول صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتضي ما قاله اليهودي ولم يقره على ذلك؟ وش معنى تصديقا لقول الحضر؟ ما معنى كلمة تصديقا لقول الحضر؟ الواضح في غاية الوضوح, تصديقا لقول الحضر يعني معناه أن هذا الكلام الذي قاله حق, وأنه عندهم في كتبهم وهو مطابقا لما عنده. وإذا سمعنا التصديق, لو كان ما قاله باطل لأنكر عليه وقال كذبتم أنتم كاذبون كذبتم, هذا ليس الله لا يصف بكذا, لكنه ثم أيضا هذا مطابق لما جاء عنه من ذكر الأصابع بأصبعين أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. يقولون هذا مدرج من كلام الله. الصحابي هو الذي أخبر بهذا, وهو أعلم من غيره وأدرى من غيره, لأنهم هم الذين حضروا يعني شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل, فهم أعلم من غيرهم ممن جاء بعدهم ممن قال بخلاف ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو كان منكرا أي إنكار بكونه يضحك وكون الصحابي أخبر بأنه قال ذلك تعجبا وتصديقا لقول الحضر. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو خدينة عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا يهودي حدثنا, فقال كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه والأرض على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه وأشار أبو جعفر محمد بن الصلت بخنصره أولا ثم تابع حتى بلغ الإبهام فأنزل الله وما قدر الله حق قدره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب قال رأيت محمد بن إسماعيل روى هذا الحديث عن الحسن بن شجاع عن محمد بن الصلت. كلمة قال هذه لا توجد في بعض النسخ يعني فيها رأيت أو رأيت, وإن كانت يعني مثبتة فالذي قالها من دون الترمذي وإن كانت غير موجودة فالكلام كلام الترمذي معطوف على ما قبله رأيت أو رأيت. أما على وجود قال فإنها تكون من كلام من قبله أو من دونه يعني من روى عن الترمذي يعني قال القائل قال من دون الترمذي وفعل قال هو الترمذي. هذا من جنس العبارة التي يأتون بها ليوضحوا الرجل الذي أهمل ولم يسمى يقول يعني فلان أو هو ابن فلان. وأحيانا يأتي يعني ابن فلان في الشيخ شيخ المصنف وهذا لا شك أنه أن العمل هذا من عمل من دون المصنف لأنه إذا قيلت فيه الشيخ في شيخ المصنف فالذي قالها من دون المصنف لأن المصنف لا يحتاج أن يقول يعني هو نفسه يسمي كما يشاء هو نفسه ينسب شيخه كما يريد يطيل في نسبه أو يقصر وإنما الذي يحتاج إلى أن يقول يعني هو من دون المصنف. فكون أحيانا تأتي كلمة يعني أو هو ابن فلان في شيخ المصنف هذا من عمل من دونه لأن المصنف ما نسب شيخه فمن دون المصنف هو الذي. فإذا كلمة قال هذه إن كانت أنها ثابتة فهي قول من دون المصنف لكن في بعض النسخ أو يعني بقية النسخ ليس فيها قال قال رأيت محمد بن إسماعيل روى هذا الحديث عن الحسن بن شجاع عن محمد بن الصلت. نعم هل في كلام الحديث في كلام الترمذي بعد ذلك؟ لا. ثم ذكر الترمذي هذا الحديث الذي فيه عطاء بن السائب وفيه أن اليهودي أشار بأصابعه وقال على ذه وعلى ذه حتى أكمل الخمسة الأصابع. ومحمد بن الصلت فسر هذه الذي قال فيها ذه من أولها إلى آخرها فبدأ بالخنصر وختم بالإبهام لكن هذا الحديث الذي فيه يعني هذا الكلام الحديث الذي جاء في ذكر الأصابع في حديث كثيرة وعديدة وقد مر ذكر الأصابع لكن الإشارة جاءت في حديث عطاء بن السائب وعطاء بن السائب ثقة اختلط ومن سمع منه قبل الاختلاط فحديثه معتبر ومن لم يسمع منه قبل الاختلاط فإنه لا يعول على حديثه. وهذا الذي روى عنه هنا ليس ممن ذكر العلماء بأنه سمع منه قبل الاختلاط لأن الذي سمع قبل الاختلاط ذكره الحافظ بن حجر في ترجمته وهم ستة أشخاص وليس فيهم هذا الذي هو أبو كدينة ليس فيهم يعني هذا الذي يروي عن عطاء بن السائب فيكون ما جاء في هذه الرواية يعني ضعيف الإسناد يكون الإسناد ضعيف لأن الراوي يعني في عطاء بن السائب وقد اختلط ولم يكن روى عنه أحد في الإسناد ممن عرف أنه روى عنه قبل الاختلاط فيكون الإسناد ضعيفا. نعم الإسناد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي صاحب المسند وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي. نعم عن محمد بن الصلت هو ثقة البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم عن أبي كدينة وهو صدوق البخاري والترمذي والنسائي عن عقاب بن السائب وهو ثقة اختلط صدوق اختلط أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح ثقة أخرج أصحابه الستة عن أبي عباس رضي الله تعالى عنهما وأحد العباد له أربعة من الصحابة وأحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت محمد بن إسماعيل روى هذا الحديث عن الحسن بن شجاع عن محمد بن الصلت محمد بن إسماعيل محتمل أن يكون البخاري وأن يكون الترمذي وقد مر بنا حديث أو في إسناد مثل هذا وكان محتمل أن يكون هذا وهذا قال حدثنا سويد بن ناصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن بسة بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد قال ابن عباس رضي الله عنهما أتدري ما سعت جهنم قلت لا قال أجل والله ما تدري حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قال قلت فأين الناس يومئذ يا رسول الله قال على جسر جهنم وفي الحديث قصة قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ثم ذكر هذا الحديث وفيه وقد سبق أن مر الحديث هذا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أين يكون الناس يوم تبدأ الأرض والسماوات فقال هم على الجسر وفي صحيح مسلم هم في الظلمة دون الجسر وهذا الحديث فيه السؤال عن سعة النار وقال وأنها واسعة وقال إن الناس إنهم كانوا على الجسر سألته عن قوله عز وجل ليش؟ نعم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قال قلت أين الناس يومئذ يا رسول يعني يوم كان في السماوات بقبضته وفي مطويات بيمينه قال هم على الجسر يعني هذا مثل قوله الذي مر أين الناس يوم تبدل الأرض والسماوات قال هم على الجسر قال حدثنا سويد بن نصر ثقة أخرجه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة عن عنبسة بن سعيد وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا والترمذي والنسائي عن حبيب بن أبي عمرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود في الناسخ والمنصوص عن مجاهد مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة عن عائشة المؤمنين رضي الله عنها قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فإن المؤمنون يومئذ قال على الصراط يا عائشة قال هذا حديث حسن صحيح ثم ذكر هذا الحديث وهي قال أين المؤمنون قال على الصراط يعني معناه أن غير المؤمنين يعني وقعوا في النار ومعلوم أن الصراط هو علامة جهنم وعلى ظهرها فالذي يكون عليه يكون على ظهر النار فالكفار وقعوا فيها والمؤمنون على الجسر قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن داود بن أبي هند ثقة أخرج له قال تعليقا المسلم وأصحاب السنة عن الشعبي عامر بن شراحيل ثقة أخرج له أصحاب الستة عن مسروق مسروق بالأجدع ثقة أخرج أصحاب الستة قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مطرف عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا. وربما قال سفيان على الله توكلنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه الأعمش أيضا عن عطية عن أبي سعيد وقد رواه الأعمش أيضا عن عطية عن أبي سعيد. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث ويتعلق بالنفخ في الصور، والصور هو القرن الذي ينفخ فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد صاحب القرن قد التقم صاحب القرن القرن قد التقمه يعني يريد أن ينفخ فيه وحنى جبهته وأصغى سمعه وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر من الله عز وجل إذن بالنفخ الصور. والمراد بذلك النفخ الأول والنفخ الثاني، فنفخ الصور فسعق من السنوات إلى إن شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فنفخة الصعقة التي هي نفخة الموت لمن كان حيا في آخر الدنيا، ثم يتساوى بعد هذه النفخة الأموات بالموت، من تقدم موته في أول الدنيا ومن مات عند النفخ في الصور، ثم ينفخ فيه أخرى في النفخة الثانية التي يخرج فيها الأموات من قبورهم من أولهم إلى آخرهم، ونفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون يعني ينتظرون ماذا يراد بهم ويعني ما يريده الله عز وجل أن يفعله بهم. فيه بيان أن صاحب القرن الذي ينفخ فيه أنه قد التقمه وأصغى سمعه ينتظر أن يسمع من الله عز وجل إذن بالنفخ فينفخ، فتنتهي الدنيا ويموت من كان حيا، ويتساوى الخلائق من أولهم إلى آخرهم بالموت من لدن آدم إلى لدن قامت عليهم الساعة، ثم ينفخ في أخرى فيحيا الأولون والآخرون. وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم صحيح أنا سيد ولد آدم وأول من ينشق عنه قبر وأول شافع وأول مشفع. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن مطرف مطرف بن طريف ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عطية العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا نعم خالد بن مقرد وابو داود والترمذي وابن ماجه عن ابي سعيد الخدري وابو سعيد الخدري سعد بن مالك والحديث في سند لعطية العوفي لكن له شواهد. هذا رواه الأعمش أيضا عن عطية. يقول بعض أهل العلم نفى أن يكون النافق هو إسرافيل لعدم النص الدال على ذلك، ما صحته؟ أنا لا أتذكر النص يعني على ذكر إسرافيل بأنه هو الذي ينفخ، أنا ما أعلم نص في هذا، ما أتذكر نص، لكن لا شك أن في ملك من الملائكة ينفخ. ولا يقال عن أحد بعينه إلا بنص، وأنا ما أعرف يعني نصا في هذا. وإن كان يعني بعض أهل العلم يقول في الحديث الذي هو اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل قال أن هؤلاء الثلاثة نص عليهم من بين الملائكة يتوسل الله عز وجل بربوبيته لهم لأنهم أشراف الملائكة وهم موكلون بأنواع الحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وإسرافيل موكل بنفخ الصور الذي به الحياة بعد الموت، و ميكائيل الموكل بالقطر الذي به حياة الأبدان. هكذا قال بعض أهل العلم في التعليل أو توجيه التنصيص على هؤلاء الملائكة الثلاثة، لكن النص ما أعرف نصا على أن إسرافيل هو الذي يتولى. وإن كان بعض أهل العلم قال يعني ذكر هذا وقال أنه في الصحيح وذكره بالكثير عند تفسير سورة الأنعام عند قوله عز وجل ويومهم خصور على مغاوشات والحكيم الخبير. يقول وماذا عن نفخة الفزع؟ فهي ثالثة؟ نعم هي ثالثة، لأن جاء أنه إذا حصل فإنه كل يسقي ليثا ويقضي ليثا، يعني معناه أن الناس يذهلون إيش الصوت هذا الذي سمعوه، ثم تأتي النفخة التي هي نفخة الموت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ قال قرن ينفق فيه. قال هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث سليمان التيمي. ثم ذكر التيمي رحمه الله هذا الحديث وهو بيان الصور وأنه قرن ينفخ فيه، وتقدم الحديث الذي قبل هذا الذي قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، يعني التقم القرن الذي هو الصور الذي ينفخ فيه. ففي بيان الصور وأنه كيف قال إيش الحديث؟ قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ قال هو قرن ينفخ فيه. قال حدثنا أحمد بن منيع في الحديث الذي تقدم كيف أنعم صاحب القرن قد التقم القرن أي الصور الذي ينفخ فيه. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن إسماعيل بن إبراهيم هو بن علي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سليمان التيمي هو بن طرحان ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أسلم العجلي وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن بشر بن شغاف وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرج له أصحاب في الستة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال يهودي بسوق المدينة لا والذي اصطفى موسى على البشر. قال فرفع رجل من الأنصار يده فصك بها وجهه قال تقول هذا وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه. أيام ينظرون فأكون أول من رفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله، ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. مرد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه جاء أن يهوديا قال في سوق المدينة من هو الذي اصطفى موسى على البشر، يعني يحلف لله عز وجل الذي اصطفى موسى على البشر. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل من موسى وهو أفضل البشر جميعا عليه الصلاة والسلام، غضب ذلك المسلم وصف الأعرابي ولطمه فجاء يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه اختصار، جاء في قال لا تفضلوني على موسى، أو لا تفضلوا بين الأنبياء. وقد قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا أو لا تفضلوني، إما قاله تواضعا أو أنه قاله قبل أن يعلم بأنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أنه تلا الآية وقال أن موسى عندما تنفخ النفخة الثانية يقوم صلى الله عليه وسلم وهو أول من يقوم، فيجد موسى آخذا بقائمة العرش، قال فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، يعني فلم يصعد. والحديث جاء بلفظ آخر في صحيح مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون يوم القيامة، إن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، ما ذكر فيه انشقاق، فأجد موسى آخذا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوز بصعقة يوم الطور. وهذا الحديث ذكر شارح الطحاوية وعزاه إلى أبي الحجاج المزي أن هذا هو الذي يستقيم معه الكلام ولا يكون معه إشكال، وقال إن هذا الصعق يحصل يوم القيامة لتجلى الله عز وجل إذا جاء لفصل القضاء وتجلى يصعقون جميعا، فيكون أول من يفيق من هذه الصعقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد موسى آخذا بقائمة العرش. الرسول صلى الله عليه وسلم يتردد لا يدري هل أفاق قبله، يعني صعق مع الناس وأفاق قبله، أما أنه لم يصعق وجوزي بصعقة يوم الطور، لأن تجلى الله له وصعق، فيكون موسى صعق في الدنيا لتجلى الله، وهم صعقوا في الآخرة لتجلى الله سبحانه وتعالى. قال وبهذا يستقيم المعنى ويتضح. أما قوله بأن القبر انشق عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأجد موسى، فمعلوم أن موسى قد مات وقد وكان عند نفخ الصور مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في جملة الأموات، والرسول صلى الله عليه وسلم أول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن الذي يستقيم هو هذا الذي ذكره شارح الطحاوية وعزاه إلى أبي الحجاج المزي، وقال إن هذا هو الذي قال. وأما ما جاء من أن أول من شق عنه فكل أول من شق قبر، فيقول هذا حصل وهم من بعض الرواة، لأن دخل حديث في حديث. ومعلوم أن موسى عليه السلام قد مات، والصعق إنما يكون للذين كانوا موجودين في آخر الدنيا يموتون. وإذا في الحديث الذي جاء في الصحيح وأن الصعقة إنما يوم القيامة، وأن الرسول إذا أفاق يجد موسى قائما آخر مقامة العرش، يتردد هل صعق مع الناس لما تجلى الله عز وجل مرة ثانية غير لي في الدنيا وأفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه ما صله الصعق أصلا لأنه صعق اللي تجلى الله في الدنيا فكفته الصعقة الأولى اللي حصلت في الدنيا عن الصعقة في الآخرة. وهذا هو الذي يظهر ويتبادر من حيث المعنى، لأن موسى عليه الصلاة والسلام كان من جملة الأموات، والذين صعقوا هم الذين كانوا أحياء، هم صعقوا وماتوا بهذه الصعقة. قال يهودي بسوق المدينة لا والذي اصطفى موسى على البشر، قال فرفع رجل من الأنصار يده فصك بها وجهه، قال تقول هذا وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فأكون أول من رفع رأسه، فإذا موسى آخر بقائمة من قوائم العرش فلا أدري هل رفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله. ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، يعني من رأى أنه فضل نفسه على يونس لأن الله تعالى ذكر عنه بعض الصفات التي هي كونه ذهب مغاربا فظن أن لم يقدر عليه. وقد يقول قائل أو قد يظن ظن أن عنده ما ليس عند يونس وأنه يفوق يونس في بعض الصفات فقد كذب، لأن النبي لا يمكن أن يساويه أحد من أتباع الأنبياء، فالأنبياء والرسل هم أفضل البشر عليهم الصلاة والسلام ولا يساويهم أحد. ومن قال إنه أفضل من نبي من الأنبياء فهو كاذب، لأن الرسل لا يفوقهم أحد ولا يتقدم عليهم أحد، فهم الذين يفوقون غيرهم ويتقدمون على غيرهم. ولهذا جاء في الحديث الآخر لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، لأنه يعني قد يكون يعني جاء عن بعض الصفات التي ليم فيها وعوتب فيقول أحد إنه قد يفوقه، هذا كلام باطل ولا يصح، ومن قال ذلك هو كاذب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. هو يعني بعض العلماء قال ان انا يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم، ان انا يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ان يقول عن النبي انه خير من يونس بن متى. يعني هذا يحمل على ان هذا قبل ان يعلم، مثل ما قيل تفضلون على موسى فإن الناس يسحقون يوم القيامة، يكون أنه كان قبل ذلك. لكن قوله لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، يعني هذا الاحتمال الثاني الذي هو كون بعض الناس قد يظن أنه يتميز على موسى وأنه يصبر وأنه لا يحصل منه مثل ما حصل ليونس، هذا من الكذب، ولا ينبغي لعبد أن يقول مثل هذا الكلام وأن يفضل نفسه على يونس بن متى. حدثنا أبو قريب محمد بن علاء بن قريب ثقة أخرج أصحابه الستة، عن عباد بن سليمان ثقة أخرج أصحابه الستة، عن محمد بن عمرو وهو صدوق أخرج أصحابه الستة، عن أبي سلمة وأبي عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحابه الستة، عن أبي هريرة. قال حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني الثوري قال أخبرني أبو إسحاق أن أغر أبا مسلم حدثه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال أبو عيسى رواه ابن المبارك وغيره هذا الحديث عن الثوري ولم يرفع. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عند قوله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وهذه الآية في سورة الزخرف، وذكر كما ذكر الشارح ذكر الترمذي للحديث هنا مع إيراد الآية المناسب له سورة الزخرف وليس المناسب له هنا، ولكن الترمذي ذكره عند قوله فنعم أجر العاملين في آخر سورة الزمر، فنعم أجر العاملين. لكن الذي جاء في الحديث كما هنا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذه إنما هي في الزخرف. و الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول له ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا. ينادي منادي يعني أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. يعني أهل الجنة يبقون فيها أحياء دائما وأبدا فلا يحصل لهم موت ولا ينتهي هذا النعيم الذي هم فيه بموت، وإنما هم دائمون مستمرون في هذا النعيم، فهم يحيون ولا يموتون، يحيون حياة دائمة لا موت فيها. وإن لكم أن تصحوا يعني يكون في سلامة وفي عافية وفي صحة ولا يصيبهم سقم مثل ما يحصل في الدنيا. الدنيا حياة بعدها موت وصحة معها سقم. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا يعني في الجنة يبقون شبابا ولا يصيبهم هرم. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا يعني يبقون على شبابهم فيستمرون على شبابهم ولا يصيبهم الهرم. وإن لكم أن تنحموا فلا تبأسوا أبدا. النعمة التي هم فيها دائمة مستمرة لا يلحقها بؤس ولا يكون معها بؤس، وهذا كله بخلاف الحياة في الدنيا فإن الحياة يعقبها الموت وشباب يعقبها الهرم وصحة يدفعها السقم ويحصل معها السقم ونعمة يكون معها البؤس. ولو بلغ الإنسان ما بلغ من متعة الدنيا ونعمتها فإن ذلك ليس بشيء. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة، وبعض الروايات فيغمس في النار غمسة، فيقال هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا، نسي كل ما حصل من النعيم بهذه الغمسة في النار والعياذ بالله. وعلى عكس من ذلك يؤتى بأبأس أهل الدنيا الذي أصابه البؤس والتعب والفقر والفاقة فيصبغ في النار صبغة ويغمس في الجنة صبغة ويغمس في الجنة صبغة، فيقال هل مر به بؤس؟ فيقول أبدا ما مر به بؤس. يعني هذا النعمة هذا النعمة التي حصلت في وقت يسير تنسي كل ما حصل من بؤس، وهذا العذاب الذي حصل في وقت يسير ينسي كل ما حصل من نعيم. ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني أن دخول الجنة سببه الأعمال الصالحة التي عملوها، لكن لا يعني ذلك أن هذا إنما هو في مقابل أعمالهم فقط، بل الله عز وجل بل هو بفضل الله سبحانه وتعالى الذي وفقهم للأعمال الصالحة التي هي سبب في دخول الجنة، وتفضل عليهم بالجزاء على ذلك بدخول الجنة، وهو المتفضل بالسبب والمسبب، السبب الذي هو العمل الصالح ما حصل إلا بتوفيق الله عز وجل. فالفضل من الله أولا والفضل منه آخرا، فهو الذي وفق للعمل الصالح وهو الذي جاز عليه وتفضل بالجزاء عليه بدخول الجنة. فالفضل لله عز وجل يرجع أولا وآخرا، فليست دخول الأعمال دخول الجنة بالأعمال الصالحة إنما هي للمعاورة، وأن الناس يدخلون فيها عوضا عن أعمالهم، بل هي بفضل الله عز وجل. وقد كان السبب، وهذا بخلاف أهل الدنيا، إذا عمل الإنسان عند إنسان عملا ثم أعطاه مقابل عمله ما له فضل عليه، هذه أجرة مقابل عمل. لكن الله عز وجل جعل العمل الصالح سبب في دخول الجنة، وهو الذي تفضل على العبد بحصوله وبفعله ثم جاز عليه بدخول الجنة. ولهذا جاء في الحديث لن يدخل أحدكم بعمله في الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتقمد إله برحمة وفضل. لن يدخل أحد بعمله يعني على سبيل المعاوضة، فإنه فضل الله سبحانه وتعالى. وأدخل الجنة بما كنت تعملونها بسبب أعمالكم، بسبب الله جعلها سبب، لكن ليست معناها أنها على سبيل المعاوضة، بل الفضل لله عز وجل أولا وآخرا على عبده، على عباده الذين أدخلهم الجنة بأن وفقهم الأعمال الصالحة وجزاهم على ذلك بأن تفضل عليهم بإدخالهم الجنة. حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود وغير واحد، عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق. أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأغر أبي مسلم هو صحيح البخاري المورد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهما ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وروى ابن المبارك وغيره هذا حديث عن الثوري ولم يرفع. سورة الزمر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب والقول الحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل: هل يصح ان سوره الزمر سماها العلماء بسوره التوحيد لكثره ما جاء فيها مما يتعلق بالتوحيد؟ لا ادري هل احد سماها بهذا الاسم. طبعا هي كما هو معلوم كون بعض السور تشتمل على يعني بعض المعاني ويقال انها تشتمل على كذا، لكن كونها يقال لها سورة التوحيد وهي ما ورد التسمية بها يعني ليس بظاهر حصول التسمية بشيء لم ترد التسمية فيه التسمية به. يقول: أشكل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي البارحة: أتاني ليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، كيف نفهم هذه العبارة؟ الصورة هي صفة، في أحسن صفة. يقول: أنا رجل دهان، عملي في البويا، يبقى من أثر البويا على أيدي أو على يدي، فهل وضوئي صحيح إذا توضأت على أثري بويا قليلة من النقط؟ كل شيء يغطي الجسم يجب إزالته قبل الوضوء، يجب منع إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. ومن المعلوم أن هذا الطلاء أنه يغطي الجسم، فالواجب هو إزالته قبل أن يتوضأ الإنسان، حتى إذا توضأ يكون الماء جرى على بشرته دون أن يكون جرى على حائل فوق بشرته، فيجب إزالة ما يمنع وصوله إلى بشرة. وهذا من شروط الوضوء، من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصوله إلى بشرة، وصول الماء إلى البشرة. ما صحة هذا الحديث؟ قال يذكر أنه رواه الطبري والطبراني: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين. ما أعرف هذا الحديث، ولا يعني أعرف يعني شيء عن ثبوته. الحديث السابق بالأمس، هل نثبت منه الأنامل لله عز وجل؟ الأنامل هي الأصابع كما هو معلوم، أقول الأنامل هي الأصابع. هل يجوز أن أحج أنا وأخي لوالدي المتوفى في عام واحد؟ نعم يجوز. هل يجوز الحج عن طريق هبة، هبة النفقة من شخص آخر؟ هذه النفقة من مال مختلط. الإنسان إذا أعطي مالا فهو يملكه، فله أن يتصرف فيه كيف يشاء، ومن ذلك أن يحج فيه. وإذا كان المال يعني حراما فعلى الإنسان أن يتنزه عنه. شكر الله لكم سبحانه وتعالى.